الثلاث عادي مش عارف مش عارف والله. هو ايه في مكتب الحل كويس ان يتجوز هو العلمك احسن حل ام ثواب فعلا جدا وانا مش هسيب تفكت هايل يعني. هو الدين ورد الربيع. بيت ورد الربيع دي وردة اسمها بريم روز، يعني ورد الربيع. بريم روز ده يعني ورد الربيع. بريم روز اويل، بيجيبوا الزيت ده ولاد يحطوه بلدية، مش دهانات، مش دهانات، ده بلدية. ربيع بس حلو جدا. جت نتيجة والولية اتظبطت خير، ما جابش نتيجة بنزود بردودين. هل بس البردودين اللي ده بس بتعرف البردودين ولا ايه ده؟ مش برومكليبسن، ده انتي برولاكتين. البردودين ده دواء لحد ما برضه مرشام رخم شوية، بيعمل نوزيا. فاهمينها بدل ما؟ فبيدوا ساعات برضه واضحه ده لا فضلوا اتحسنت خير، ما اتحسنتش. بيبداوا يدوها حاجه اسمها دانازول. اسمع، دانازول ده بيوقف الاوفر. عارفين يعني ايه واحده اولاد الاوفر بتاعها يوقف؟ مترويشة، هي منوبوز. منوبوز يعني صوتها حقيقي. صوتها حقيقي، مؤخ عادي ويطلع لها دم. نعم، احفظها صوت. وهي عندها 35 سنة وما تزوجتش، يعني انتهينا. ايه ده احنا انتهينا؟ يقول لك الدنازول ده مش سهل كده تستخدمه. الدنازول ده قبل ما تديه فكر في السيكاتري. لان انت هتحتاج سيكاتري يا قبل الدنازول يا بعد الدنازول. طبعا لما جيت اقراها زمان ولا لسه، انا فاهم ليه هي محتاجه سيكاتري في بعض الدنازول. هي مش هتقراها عشان ابو دقن وصوتها يتخن وهتفضل قاعده في كوميونتي عادي ما هتتضايق. لكن قبل الدنازول ليه؟ انا ولا مش شغل. عارفين الست اللي عندها فايبر، البنت اللي عندها فايبر نيوز ده لو صدرها وقعها ايام الامتحانات تلاقيها بتصوت. صوت من وجع. مع ان صدرها بيوجعها طول النص، مش هتلاقيها مش مذاكره. ولانها مش مذاكره الستريس اكسشريت في الدين. فاهمين اللعبه عامله ازاي؟ تعالى اتكلم على العيانين دول يا ولاد، وخد ودي كده. انا اللي هي بتسال قوي. سهل دي كم اخو؟ بقول لك احنا ثمانيه، خمس بنات وثلاث بنات. تقول لها طيب انت اكبر اخواتك البنات؟ تقول لك اه. تقول لها اخواتك اصغر مني في الجواز؟ صح. تقول لك اه. تقول لها انت قاعده مع بابا وماما في البيت؟ تقول لك لا، بابا وماما اتبسطوا وانا قاعده في البيت بتاعنا مع اخويا ومرات اخويا واولاد اخويا. تقول لها طب ولاد اخوك اشقياء صح؟ بيضايقوني. تقول لك اه. تقول لها يا تقول لها طب وانت معاك الشهادات ايه؟ تقول لك الدبلوم. تقول لها بتشتغلي فين؟ تقول لك في المرتبه اللي تحت دي. بتقبضي كام؟ 150 جنيه في اليوم في الشهر. 150 جنيه في الشهر. دي حاجه توجع مش توجع في الصدر يا ولاد، توجع قلبي بصراحه. عارفين دي لو بعتها لك هيكسر تاخد 1000 ديبريسنت؟ اصلا تظبط احلى من الدبلوم. يعني هتلاقيها اتحسنت وتظبطي بدل ما نديها دنازول ومبدلة. انا حكيت الحدوته دي ولاد بعيد عن الباثولوجي. بعيد عن الباثولوجي ليه؟ لان انا عايز ما اقعدش الف كتير كده، الف كتير لما نعرف حاجات معينه لوحدها. سوري ان الفايبر ده حاجه زي كومن في الكوميون. It is the commonest breast problem في الاوتيشنت كلينك. يعني في البريست كلينك في عهد الثلج كل 10 عيانين بريست بروبلم تسعه منهم هيطلع فايبر. هو ايه الكومن في موز اوف بريست؟ الوقت ايه الكومن ديزيز في البريست؟ and the usual conservation. طب هو عبارة عن ايه؟ المرض ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجات بنشوفها تحت الميكروسكوب ونكشف عليها. فنبدأ نحط مسميات للوصف. تفهموني أول لما تقول ده بتوع علاج. وفي ناس تقول مثلا يسموا العضلة دي بايكس شمال. الناس يسموا دي كرايسس شمال. الأطفال أناتهم علمي مفيش فيه. فالمسمى له دلالة. يعني هو بيحاول يوصف يقول لك دي التويز يعني مثلث. فاهمين يا بس؟ الاناتوم كده علم الديسكريبت فالاسم له دلاله ولان احنا مش فاهمين انا هنحط المسميات تحت بعض نفهم المرض ده على المرض ده اسمه فايبرو ادينوز الاسم الثاني فايبرو سيستيك ديزيز اوف ذا بريست الاسم الثالث سيكتور مفايبر نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.